العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب استطراد الإبل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن قهيل قال سمعت أبا سلمة في بيت أبي منى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغضب له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقراض الإبل. باب استقراض الإبل، هذه الترجمة معقودة لاستقراض الإبل وأنه جائز، لاستقراض الإبل وأنه جائز أن يستقرض جملا أو بعيرا أو ناقة ثم يرد بدلها، يستقرضها سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يرد بدلها، أو يستقرض سيارة ثم يرد بدلها السيارة، وهكذا، لأن القرض يرد بدله. القرض ليس كالعرية، العرية يرد العين نفسها، أما القرض يرد بدله، وهو جاهز، يجوز الإنسان أن يستقرض شيئا ثم يرد بدله، سواء من الإبل أو من غيرها وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقاضاه يعني أتى يطلب حقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين لهذا الرجل، فأتى هذا الرجل يريد حقه من النبي عليه الصلاة والسلام فأغلظ له يعني أغلظ في المطالبة. ولهذا يقول العلماء، يقول: يحتمل أنه أغلظ في المطالبة، وشدد فيها، يعني كانه يقول: شددني اقضي الدين. وقد ورد أن هذا يهودي، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يا بني المطلب قوم مطل. فأغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، شدد عليه، ويقولون كان هذا الرجل يهودي، ثم بعد ذلك أسلم وقال: إنما أردت أن أختبرك ونحوه. فإن الأنبياء يعني معنى الحديث: إذا أغلظ عليهم أحد يزدادون خلقا إلى آخره. وبعد ذلك أسلم. يقول: فأغلظ له، فهم به أصحابه، يعني هم به الصحابة لأنه أغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه. في فوائد جمة من هذه الكلمات في الحقيقة: قوله فأغلظ له، فهم بأصحابه فقال دعوه. يؤخذ منها أولا أن صاحب الدين إذا أغلظ على الشخص فإنه يتحمل ولا يرد عليه، لأن الحق له، فيغلظ يريد حقه. فينبغي على الإنسان أن يتحمل صاحب الحق، إذا أتى صاحب الحق يطلبه منك أن تتحمل وأن لا تغضب، فالحق له. وأيضا لا يلام على ذلك، لأنه يطلب ماله. وأيضا لا يستغرب مثل هذا إذا كان يغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى، فسيغلظ صاحب الحق عليك، يغلظ عليك أنت، لأنه يريد حقه. فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، طيب مقالا ما إعرابها؟ ها، نحرك أذهانكم في النحو مرة. نعم، فإن لصاحب الحق مقالا. أبو أحمد ما ظن يتكلم لأن الجهاز يلتقط كلامه. نعم، أين خبر إن وأين اسمها؟ فإن لصاحب الحق مقالا. ها، مقالا؟ لا، كيف خبر إن وشكله يكون مرفوع واسمها يكون منصوب؟ نعم، منصوب. فإن لصاحب الحق مقالا، اسم إن، يعني فإن مقالا لصاحب الحق، فإنما قال لصاحب الحق، لكن لا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب يقول فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، اشتروا بعيرا فأعطوه إياه، فهو هنا قضى القرض، قضاه بدله. وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، يعني ما عندنا بعير مثله، ليس عندنا بعير مثله. قال اشتروه فأعطوه إياه، اشتروه فأعطوه إياه، فقضاه خيرا مما أخذ منه، قضاه خيرا مما أخذ منه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام وردت الزيادة في الوفاء منه كمية وكيفية، كمية وكيفية. الكمية لما اشترى من جابر جمله بخمسين أقية، بأقية زاده، زاده أعطاه إلى عشرة أو أكثر، هنا زاد كمية، هنا زاد كمية، وزاد كيفية، كيفية يعني أعطاه أعظم مما أخذ منه، فأعطاه أعظم من جمله، أعطى هذا الرجل ها أعظم من البعير الذي أخذ منه، خيرا منه. فهنا زاد بأي شيء؟ بالكيفية، زاد بالكيفية بالصفة، وهذا مما يدل على الكرم، هذا ما يدل على الكرم. قال وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم أحسنكم قضاء. وعلى هذا يؤخذ من هذا أنه يجوز الزيادة في الوفاء من القرض، يجوز زيادة في الوفاء في القرض. فإذا اقترض من إنسان ألف ريال، اقترض منه ألف ريال، فإذا قضى أعطاه ألف ومية، نقول جائز، هنا جائز بشرط ألا يكون بينهم اتفاق أو مواطأة أو تواطؤ. إذا لم يكن بينهم اتفاق أو تواطؤ فإنه يجوز، لأن هذا من حسن الوفاء، من حسن الوفاء. أما إذا كان بينهم تواطؤ أو بينهم اتفاق فإن يكون ربا، لأنه انتقل من كونه إرفاق إلى كونه معاوضة، انتقل من كونه إرفاق إلى كونه إلى كونه معاوضة. نعم. باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجول عن المنكر وأخفف عن المعشر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حسن التقاضي. باب حسن التقاضي، التقاضي المطالبة، التقاضي المطالبة، يعني باب حسن المطالبة، باب حسن المطالبة، يعني يحسن المطالبة ولا يشدد، يحسن المطالبة ولا يشدد، ولا يشدد. فهذا من حسن التقاضي، هذا من حسن التقاضي. وهذا الحديث حديث جاء حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل، يعني في من قبلنا، مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس إلى آخره. هذا الرجل، هذا الرجل مات، هذا الرجل مات، فوجدوا أنه يفعل هذا الفعل، وجدوا أنه يفعل هذا الفعل، يتجاوز عنه، يتجاوز عن الموسر، يتجاوز عن الموسر ويخفف عن المعسر، فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عز وجل عنه. ولهذا يقول كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر، الموسر الغني المقتدر، يتجوز عنه، يتجوز عنه، يعني يصبر، يصبر ويمهل، يصبر ويمهل له، يصبر ويمهل له، لأنه قد يكون المال غير موجود، قد يكون الإنسان موسر قادر لكن ما عنده سيولة، ما عنده مال، واضح لا؟ فمثلا أحد التجار تطلبه أنت ألف ريال، وأتيت إلى التاجر قلت أعطني الألف ريال، قال والله ما عندي الآن. هو قادر وموسر لكنها ليست موجودة عنده الآن، فيتجوز عنه، يعني يصبر، يصبر عنه حتى يأتي به، يصبر عنه حتى يأتي به. فهنا، هنا طلب للحق بلين ورفق، هنا طلب للحق بلين ورفق، ما شدد عليه، ما شدد، أمهله. وأخفف عن المعسر، أخفف يعني يسقط عنه، يسقط عن المعسر، المعسر الذي لا يستطيع الوفاء، الذي ليس عنده شيء يوفي الدين، فإنه يخفف عنه، يعني يسقط عنه بعض الدين، يسقط عنه بعض الدين. قال وأخفف عن المعسر فغفر له، فغفر له. قال ابن، قال أبو مسعود سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن الوفاء، هذا محسن الوفاء, وهذا مما يعني ممن يحصل له بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه دعا بالسماحة, دعا لمن كان سمحا إذا اشترى, سمحا إذا باع, سمحا إذا اقتضى إلى آخره, فإنه يكون سمحا, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة, دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة, فتحصل له بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام, بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم. يعني بعض الناس اليوم يعني يشدد سواء على المغسر أو على المحسن, يعني ممكن يقول الآن ما عندي شيء, مالي غير موجود, آتي به غدا. قال كيف مالك غير موجود؟ خير موجود التاجر, يعني الأسواق هذه كلها لك. نعم, لكن يمكن الآن ما بيده سيولة, ما بيده مال, فيمهل له, يمهل له. نعم. باب هل يعطى أكبر من سنه؟ حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن قهيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى بعيرا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه, فقال ما نجد بك سنا أفضل من سني, فقال الرجل أوفيتني أو فات الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال باب هل يعطى أكبر من سنه؟ البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط الأحكام, لاستنباط الأحكام وإخراج فقه تراجمه. قال باب هل يعطى أكبر من سنه, هل يعطى أكبر من سنه, صدر هذه الترجمة بالسؤال, صدر هذه الترجمة بالسؤال. فما هو الجواب على هذا السؤال؟ باب هل يعطى أكبر من سنه؟ الجواب لا بأس, الجواب لا بأس, لا بأس الوفاء بخير منه, بخير من سنه, بخير من البعير الذي أخذ منه, بخير من البعير الذي أخذ منه, وخير من المال الذي أخذ منه إلى آخره, إلى آخره. هذا يجوز, هذا يجوز. ثم ذكر الحديث السابق, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه, فقال لا نجد إلا سنا أفضل من سنه, فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله, أوفيتني يعني أعطيتني حقي وزيادة من الوفاء, أعطيتني حقي وزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء, أحسنهم قضاء. ما أجمل هذه الحديث وما أعظم هذه الأداب لو تأدب بها المسلم. وأحيانا الشيطان يصرف الإنسان عن هذه الأداب, يعني أنت ستوفيه سواء اليوم أو غدا, واضح لا؟ فلماذا تحرم نفسك هذه الخيرية؟ لماذا تحرم نفسك هذه الخيرية؟ يعني بدل مثل ما يبي منك 1000 ريال وتماطله وهي عندك, أعطه 1000 وزد 5 ريال أو 10 ريال ليطيب أيضا قلبه ويكون في النفوس محبة ودعاء لبعض, كما قال هذا الرجل أوفيتني أوفاك الله. ومعلوم أنك لو وفيت الإنسان ولم تماطله وزدته أيضا في الوفاء فإنه سيدعو لك, سيدعو لك ويعلم أنك صاحب كرم ووفاء, بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم من التشدد والتنطع حتى ضيقوا على أنفسهم فضيق الله, ضيق الله عليه. يعني قد يماطل الإنسان فيبتلى, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. باب حسن القضاء. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان برجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل, فجاءه يتقاضى, فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه, فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا, فقال أعطوه, فقال أوفيتني وفى الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا حلال قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن بزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد, قال مسعر تراه, قال ضحى, فقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قال رحمه الله تعالى باب حسن القضاء, باب حسن القضاء. كما سبق يعيد الحديث ويكرره لأجل استنباط الأحكام. فالأول الذي قبله هل يعطي أكبر من سنه, والذي قبله حسن التقاضي, وهنا حسن القضاء, هنا حسن القضاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وأيضا ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في قال مسعر أراه قال ضحا. هذا لما باعه لما جابر باعه الجمل واستثنى حملانه إلى المدينة. ولما وصل جابر المدينة ووضع ما على الجمل ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه له فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين صلي ركعتين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. هل هاتان الركعتان الضحى أو تحية المسجد؟ الوقت ضحى لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي دل على أنها تحية المسجد دل على أنها تحية المسجد وإلا يحتمل أنها الضحى يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي الضحى. لكن من حيث النظر في سياق الحديث وهو جالس في المسجد يدل على أنه أمره كما دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين وقال لرجل قم فصلي ركعتين فهذا يحتمل أنه أمر أن يصلي تحية المسجد. قال مشعر أراه قال ضحا فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين. وكان الواو هنا تسمى حالية يعني والحال أن لي عليه دين يعني هو أتى لأجل الدين والحال أن لي عليه دين والدين قيمته أي شيء ها قيمة الجمل قيمة الجمل. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني قضاني وزادني والشاهد قوله وزادني لأن الترجمة حسن القضاء وزادني. طيب هنا زاد جابر كمية أو كيفية ها كمية زاده كمية والحديث الذي قبله زاده كيفية قال فقضاني وزادني فقضاني وزادني. وهذه الزيادة هذه من حسن أداء الدين فالزيادة هنا من حسن أداء الدين. نعم قال رحمه الله تعالى باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المدين إذا أعطي دون حقه وحلله الدائم فإن ذلك جائز ولا بأس به إذا أعطاه دون حقه وحلله فلا بأس فإن ذلك جائز. فلو قال خذ هذا عن حقك خذ هذا الشيء عن حقك وهو أقل منه فقال قبلت أخذه وحلله عن الباقي فإن هذا جائز وقد يكون أيضا قد يكون أكثر من حقه فهذا أيضا جائز. لو قال خذ هذا بدل حقك وصار أكثر من حقه فإنه جائز ثم ذكر هذا الحديث بعد قوله إذا قضى دون حقه أو حلله يعني قال أنت يحل عن الباقي إلى آخره فهو جائز فذكر حديث جابر. وحديث جابر هنا مختصرا أبوه كان عليه دين لليهود استدان من اليهود دينا لأجل بستانه وكان أبو جابر عبد الله بن حرام كان أبو جابر يقضيهم من الثمر إذا خرج الثمر قضاهم وكل ما خرج الثمر وجاء الجذال قضاهم. فمات جابر في غزوة بدر في غزوة أحد مات أبو جابر وعليه دين فحل فقام جابر مقام أبيه ليوفيهم. أراد جابر أن يوفيهم كما كان يوفيهم أبوه فقال جابر خذوا هذا الثمر مقابل الدين فأبوا لأن اليهود أهل تعنت التعنت، ولا عندهم لا ما عندهم مرونة ولا عندهم مروءة. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عندهم، يشفع عند اليهودي أن يقبل هذا الحال، فأبوا أن يقبل. فلما أبوا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط جابر ودعا بالبركة فقضاهم، لأن اليهود يقول نريد أن يعطينا وزنا، فقال خذ هذا التمر، قال لا يزن لنا وزن، يزن لنا وزنا من هذا التمر حتى نعرف أخذنا حقنا أو لا. وقال لا خذوا هذا الثمر كله، قد يكون أكثر من حقكم وقد يكون أقل. فأبوا، قال لابد أن يزن ويعطينا بالوزن حتى نأخذ حقنا كاملا. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط ويشفع، وهذا فيه جواز الشفاعة عند صاحب الحق ولو كان كافرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وهو رئيس الدولة في ذلك الوقت، ويشفع للمسلم عند اليهودي لأجل حقه، لأن اليهودي هنا صاحب حق، فالدين له، الدين له. ومع هذا لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لم يغضب أنه لم يقبل شفاعته. وفي هذا أيضا فائدة، ما هي؟ هو أنك إذا شفعت لأحد ولم يقبل شفاعتك فلا تغضب، كما سيأتينا كما سيأتي في الحديث. ولهذا يقول أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني أتوا جابر قالوا أعطنا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، قال خذوا تمر الحائط وحللوا، فأبوا رفضوا. فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، ما أعطاهم حائطي، وقال سنغدو عليك، يعني نأتيك غدا. فغدا علينا حين أصبح، يعني أتى إلى حائط جابر، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. ولهذا يقول عمر علمت أنه ستكون فيه بركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير فيه. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها فقضيته، جذذتها أو بالدال، فجذذتها كذا، طيب فقضيتهم، هذا هو الشاهد، فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ بقي كما هو، بقي كما هو، وفي لفظ آخر وهذا من علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على رسالته، أن الله عز وجل جعل في البستان جابر جعل فيه البركة، فقضى دين اليهود كاملا وبقي البستان كما هو، بقي البستان كما هو. ولو أن اليهود قبلوا هذا البستان لأخذوا حقهم وزيادة، لكن هذه عقوبة من يرفض الشفاعة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يرد الشفاعة إذا كان ليس فيها ضرر، لا ينبغي أن يرد الشفاعة، لأنه إذا قبل الشفاعة يحصل له خير بإذن الله جل وعلا، وإذا ردها يحرم شيئا، قد يحرم أشياء، فلا ينبغي رده. ولهذا اليهود هنا لما ردوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من هذا الخير الكثير، وإلا لو أخذوا الحائط لكان أكثر من حقهم، لكان أكثر من حقهم. نعم وقت. طيب في هذا الحديث إذا قلت لصاحب الحق أسقط من حقك، نزل لي كما يقال اليوم، فرفض، فإن الحق له، ولا يجوز لك أن تغضب. يعني بعض الناس إذا كان له مثلا 100,000 وقال يا أخي نزل لي من 100,000 أبقى لك 70-80، نزل بعضه، قال ما لي بنزل بعضه، غضب وبدأ يسبه عند الناس، وهذا بخيل وهذا متشدد، لا يجوز لك هذا. شتمك له هنا محرم، لأن الحق له، الحق له، إن وضع لك منه فهو كرم منه، وإن لم يضع فهو حقه، لا يلام عليه ولا يسب ولا يذم. فلنتنبه لهذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.